وقد يكون الجمع في مثل ذلك للتعظيم لكنه بقلة. أما الصيغة الثالثة وهي أخبرني، والرابعة وهي قرأت عليه، فتدلان على أن التلميذ قرأ على الشيخ بنفسه، فإن جمع فقال أخبرنا أو قرأنا عليه فهي كالصيغة الخامسة التي هي قرئ عليه وأنا أسمع. انتهى؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمسلسل عند أهل الحديث هو أن يتفق الرواة على صفة من الصفات أو هيئة من الهيئات أو لفظ من الألفاظ، يعني فهذا هو المسلسل، بأن يكون اتفقوا على صيغة السماع. حدثنا قال سمعت فلان، حدثنا فلان قال سمعت فلان، حدثنا فلان قال سمعت فلان، فيكون مسلسل بالسماع أو مسلسل بالتحديث، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يعني أو يقول أو مسلسل بالكنى، حدثنا أبو فلان قال حدثنا أبو فلان قال حدثنا أبو فلان قال حدثنا أبو فلان، يعني فيكون الإسناد يعني مسلسل بصيغة من بصفة من الصفات، إما بالكنية أو يعني إما بالكنية أو بصيغة تحديث معينة أو غير ذلك من الصفات أو هيئة من الهيئات، مثل ما قال حدثنا فلان وهو يبتسم، قال حدثنا فلان وهو يبتسم، يعني بيان يعني حالته وهيئته وهو يحدث يعني بهذا الحديث. حاصل أن المسلسل هو ما كان الإسناد مبنيا على مسلسلا بصفات معينة بهيئة معينة أو بصفة معينة، ولا يلزم يكون في جميع الإسناد، وقد يكون مسلسلا ولو لم يكن في جميعه، مثل حديث المسلسل بالأولوية الرحمة رحمه أول ما سمعته منه، فإنه قيل إنه مسلسل إلى سفيان بن عيينة، وأما بعد سفيان بن عيينة فإنه ليس بمسلسل، فإذا قد يكون التسلسل في الإسناد كله، وقد يكون يعني يبدأ من أعلاه ولكنه لا يستمر إلى أوله، فإذا هذا هو المسلسل عند المحدثين. مش قلنا المسلسل هو أن يتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. نعم، أن يتفق الرواة في صيغ الأداء، صيغة سمعته أو صيغة حدثني أو صيغة أنبأني أو غير ذلك، أو كذلك كنا أو يعني ألقاب، يعني يذكر فيه يكون في ألقاب أو غير ذلك. نعم، كان يقول الراوي حدثني فلان وهو يبتسم. نعم، قال يعني هذا بيان حالة، يعني بيان الحالة التي يعني هو عليها وهو يحدث. نعم، وصيغ الأداء على ثمان مراتب. نعم، الأولى سمعت وحدثني، ثانيا ثم أخبرني وقرأت عليه. نعم، هذه هي صيغ الأداء وهي مراتب، يعني ثمان يعني متسلسلة، ويعني يكون الرجوع إليها من أول. أولا سمعت وحدثني. سمعت وحدثني هذه هي الصيغة الأولى أو المرتبة الأولى من صيغ من صيغ التحديث، وهي سمعت وحدثني، وأعلاها سمعت، أعلاها سمعت، يعني لأنها يعني فيها التنصيص على حصول السماع، وأرفعها ما كان بالإملاء، أرفعها مقدارا ما كان بالإملاء، لأن الإنسان قد يحدث يعني وقد يملي، لكنه في حال كونه يسمع ويملي أرفع من كونه يسمع بدون إملاء، لأن هذا اللي هو السماع مع الإملاء فيه تثبت وفيه يعني تدوين للشيء الذي حدثه به، بخلاف السماع فإنه قد يفوت شيء من الحفظ، فيكون السماع ما كان يسمعه وهو يملي أرفع مما كان يسمعه وهو يحدث، لأن السماع مع التحديث قد يعني يحصل فيه خطأ، وقد يحصل فيه يعني عدم الحفظ وإتقان الحفظ، لكنه إذا كان يملي عليه يعني جملة جملة وهو يدونها فهذا يعني هو الأرجح. ولهذا قال إنها أرفع بالمقدار وأعلى بالمنزلة لما فيها من التثبت ولما فيها من إتقان يعني الشيء المسموع وتدوينه. نعم. ثم أخبرني وقرأت فإذا قال أكمل وصيغ الأداء على ثماني مراتب. أولها الأولى سمعت وحدثني. نعم. ثم أخبرني وقرأت عليه. نعم. الكلام على السماع. السماع. وأصرح هذه الصيغ سمعت لأنها لا تحتمل الواسطة. سمعت لا تحتمل الواسطة. لا تحتمل الواسطة. قد يكون غيرها يعني مثل قال أو مثل عن ومثل يعني حدثني أو كذا أو أخبرني، لكن سمعت لا تحتمل الواسطة، لأنه يعني يخبر أنه سمع صوته ويحدث بهذا الحديث. أرفعها سمعت. قال سمعت. نعم. أصرح هذه الصيغ سمعت. نعم. لأنها لا تحتمل الواسطة. نعم. وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء، يعني أرفعها مقدارا، يعني إن سمعت يعني لها حالتان، حالة يعني يتكلم ويسرد والتلاميذ يسمعون، والثانية يملي عليهم إملاء يسمعونه إملاء، فهذه أرفع في المقدار لما فيها من التثبت، ولأنه يدون يعني الشيء الذي سمعه فيبقى يعني محفوظا، بخلاف الذي يسمعه ولا يدونه فإنه قد يحصل منه يعني شيء من الخطأ. نعم. ولا فرق بين التحديث والإخبار فيما يتفى. فإذا قال سمعنا، فإذا قال سمعنا أو حدثنا، فإذا قال حد فإذا قال سمعت وحدثني، سمعت وحدثني هذه يدل على أنه سمع يعني من لفظ الشيخ، ليس معه مشارك، سمعت وحدثني. وأما إذا قال سمعنا وحدثنا فإن هذا يعني يكون معه غيره، يعني يكون معه غيره، لأنه يخبر عن نفسه وعن غيره، وأنه ليس وحده سمع، وإنما سمع ومعه غيره. وقد يكون سمعنا ليس معه غيره ولكن للتعظيم، يعظم نفسه بأن يقول سمعنا بدل ما يقول سمعته. قال وهذا قليل. نعم. وبعده ثم أخبرني وقرأت عليه، ويعني سمعت وحدثني هذه مما سمع من لفظ الشيخ، أما أخبرني وقرأت عليه فإنها تكون يعني مما يعني قرأ على الشيخ وهو يسمع، هو القارئ التلميذ الذي يقول قرأت، وأخبرني الذي يقول قرأت، وأخبرني يعني هو نفسه الذي حصلت منه القراءة، وأخبرني يعني معناه أنه قرأ عليه فيعبر بأخبرني يعني. وهذه طريقة في بعض العلماء أن ما كان بالقراءة على الشيخ يعبر عنه بأخبرنا أو بأخبرني، يعني ما كان قراءة على الشيخ فإذا قرأت عليه وأخبرني معناها واحد، لأنها كلها فيها قراءة على الشيخ، فيها قراءة الإنسان نفسه على الشيخ. نعم. ثم قرئ عليه وأنا أسمع. ثم بعد ذلك قرئ عليه وأنا أسمع. قرئ عليه وأنا أسمع، ليس هو القارئ وإنما القارئ غيره، ولكنه هو يسمع. نعم. ثم أنبأني. ثم أنبأني وهي بمعنى الأخبار، إلا أنها تكون في الإجازة، عرف المتأخرين، في عرف المتأخرين الإجازة. نعم. نعم. يعني هذا هو الذي جعلها تكون مؤخرة عن يعني عن أخبرني وعن حدثني، وذلك لأنها مع أن سبقا مر بنا أن أن النبأ أخص من الخبر، وأنه لا يكون إلا في شيء له خطب وله شأن، بخلاف الخبر فإنه يكون في الأخبار الجليلة والأخبار التافهة، وأما النبأ فلا يكون لا في شيء يعني له شأن. لكنها لما كانت في عرف المتأخرين أنها تكون بمعنى الإجازة تأخرت عن يعني ما هي مماثلة لها التي هي حدثني نعم وأخبرني نعم. ثم ناولني، ثم ناولني يعني ناوله أصله، يعني ناوله الأصل الذي يعني فيه مروياته، ثم يعني تكون هذه المناولة إذا كان أذن له إذا كان أذن له بالتحديث أو بالأخذ منها، فإن هذه أرفع صيغ الإجازات. نعم. ثم ناولني ثم شافهني بالإجازة، ثم شافهني بالإجازة يعني قال له يعني أجزتك أن تروي مروياتي أو تروي عني الكتاب الفلاني، فهذا مشافهة يعني ليس كتابة وإنما هو مشافهة منه إليه مباشرة، قال أجزتك أن تحدث عني الكتاب الفلاني أو أن تروي عني الكتاب الفلاني أو الكتب الفلانية. نعم. ثم كتب إلي بالإجازة، ثم كتب إلي بالإجازة يعني هناك شافها بالإجازة كلاما، وهنا ما في كلام لكنه كتب إليه أنه يروي عنه الكتاب الفلاني أو أنه يروي عنه الكتب الفلانية. ثم إن الكتابة يعني لا تكون يعني دائما في الإجازة، بل قد تكون في المكاتبة في الحديث، مثل ما مر بنا في قصة يعني المغيرة بن شعبة ومعاوية، وأن معاوية قال اكتب لي بشيء علمته سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، فكتب إليه وأمر على كاتبه والراد، يعني أنه فإن هذه من الرواية وليست من الإجازة، ليست هذه تعتبر رواية وليست إجازة، يعني إذا كتب له يخبره بكذا فإنه يحدث، يعني ليس هذا إجازة وإنما يكتب له بشيء معين. والبخاري استعمل يعني هذه الصيغة في موضع واحد من صحيحه، قال كتب إلي محمد بن بشار، قال كتب إلي محمد بن بشار، شوف المكان هذا اللي فيه كتب إلي محمد بن بشار في صحيح البخاري، ليش الحديث هو موضع واحد قال فيه كتب إلي محمد بن بشار، وهذا ليس إجازة، هذا ليس من قبيل إجازة، وإنه هو من قبيل المكاتبة التي هي يعني معتبرة، وأنها يعني تعويل على على على شيء مكتوب. نعم. كتب إلي محمد بن بشار في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب ما أدري إيش باب دون ترجمة، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ. نعم كتب إلي محمد قال حدثنا، يعني معناه أن هذا ليس يعني سماعا منه وإنما هو بالمكاتبة، لكن هذه ليست من قبيل الإجازة، هذه ليست من قبيل الإجازة وإنما من قبيل المكاتبة في العلم، يعني كتب إليه في العلم. نعم. هذا رقم كم؟ السابع الحديث؟ أي رقم الحديث؟ 6673. كم؟ 6673. 6600. 600. 73. 73. نعم. 6673. نعم. 6673. نعم. نعم. ثامنا ثم عن ونحوها. ثم عن ونحوها نحوها قال يعني، لأن عن وقال هي من الصيغ التي إذا كانت من ليست من مدلس فهي محمولة على الاتصال، وإذا كانت مدلس فهذا هو الذي فيه يعني الاحتمال أن يكون فيه واسطة لم تذكر، أو أن يكون متصلا، أن يكون يعني متصلا وليس فيه تدريس، لكن الذي لا يعرف بالتدريس عنعنته وقوله قال مبني على الاتصال ومبني على السماع، لا يقال انه يعني محتمل ان يكون فيه تدريس، وانما التدريس في من عرف بالتدريس، احتمال التدريس في من عرف بالتدريس. نعم. ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، أما في اصطلاح المحدثين فالشائع عندهم التفريق بينهما بتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ دون الإخبار. نعم، التحديث من لفظ الشيخ حدثني، والإخبار فيما إذا كان قرأ عليه، إذا كان قرأ، لأن أخبرني مثل قرأت عليه. نعم. واللفظان الأولان سمعت وحدثني يدلان على أن الراوي وحده سمع من لفظ الشيخ، فإن جمع الراوي فقال سمعنا فلانا أو حدثنا فلان فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد يكون الجمع في مثل ذلك للتعظيم لكنه بقلة. نعم. وأما الصيغة الثالثة وهي أخبرني، والرابعة وهي قرأت عليه، فتدلان على أن التلميذ قرأ على الشيخ بنفسه، فإن جمع فقال أخبرنا أو قرأنا عليه، فكالصيغة الخامسة التي هي قرئ عليه وأنا أسمع. يعني فرق بين أخبرني وقرأت عليه، لأن هذا يدل على أنه وحده وأن هذا حصل منه، لكن إذا قال أخبرنا أو قرأنا عليه فإنها تكون مثل الصيغة التي قرئ عليه، لأنه يعني ما فيه التنصيص على أنه، لأن قرأنا ما يمكن يكون كلهم يقرؤون، وإنما يقرأ واحد منهم، فقد يكون هو وقد يكون غيره، فإذا هي أقل منزلة من التي فيها قرأته وأخبرني، لأن هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حصل منه ذلك. وأما إذا قال يعني قرأنا أو أخبرنا فإنه يحتمل أن يكون هو وغيره، فكانت أنزل من غيرها فصارت شبيهة بالصيغة التي بعدها وهي قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع أنه ليس هو القارئ. نعم. الإنباء والعنعنة والإجازة والمشافهة والمكاتبة، ما معنى الإنباء لغة وفي اصطلاح المحدثين، وعلى أي شيء تحمل عنعنة المعاصر، وما هي الإجازة، وعلى أي شيء يطلق المحدثون المشافهة والمكاتبة، وما هي حقيقة المشافهة والمكاتبة؟ الإنباء في اللغة أخص من الإخبار كما تقدم، وأما في اصطلاح المحدثين فهو عند متقدميهم بمعنى الإخبار، وعند المتأخرين للإجازة كعن، فإنها في اصطلاحهم للإجازة. يعني هذا فيه أن يعني أنبأني في اصطلاح المتقدم بمعنى الأخبار. سكر كيف سكر؟ يعني أنبأني فلان مثل أخبرني فلان، وأما المتأخرين فهي بمعنى الإجازة، بمعنى الإجازة كان. نعم. نعم. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا أن تكون من مدلس. المعاصر محمولة على السماع إذا كان غير مدلس، لأنه إذا جاء شخص لا يعرف بالتدليس يقول عن أو يقول قال فإنها محمولة على السماع والاتصال. أما المدلس فهذا هو الذي يحتمل يكون فيه واسطة محذوفة، ويحتمل يكون غير يكون ليس فيه واسطة، لكن الإشكال قائم والاحتمال قائم. نعم. وقيل يشترط في حملها على السماع ثبوت اللقي بين الراوي والمروي عنه ولو مرة واحدة، وهذه طريقة البخاري، يعني طريقة البخاري أنه يشترط اللقي، يعني الراوي أنه لقي مرة وعنه، بخلاف مسلم فإنه اكتفى بمطلق المعاصرة إذا كان يعني ذلك واضحا أو أدركه إدراكا بينا، ولا سيما إذا كان في بلده وأنه من أهل بلده، يعني فإنه يعني يكون متصلا، ولهذا صار صحيح شرط البخاري أشد من شرط مسلم، من ناحية الاتصال، لأن هذا يشترط اللقي يعني ولو مرة واحدة، وأما مسلم فلا يشترط اللقي وإنما يكتفي بمجرد المعاصرة إذا كان أدركه إدراكا بينا، لا سيما إذا كان هو إياه في في في في بلد واحد. ولهذا يعني العلماء عندما يأتي مثلا حديث أو يأتي أثر يعني فيه أن شخصا يعني أدرك إدراكا بينا وأنه يعني التلقي منه والأخذ منه أنه ممكن، لا سيما إذا كان في بلد واحد، فإنهم يعتبرون ذلك يعني من قبيل المتصل ومن قبيل أنه يحصل المقصود ولو لم يثبت التلاقي بينهما. نعم. قال ابن حجر رحمه الله: وهو المختار كما ذكر ذلك، كما ذكر ذلك عن البخاري وعلي بن المديني. نعم، البخاري رحمه الله يعني هذا شرطه، هو شرط يعني قوي يعني، ولكن شرط مسلم هو دون هذا. نعم. والإجازة هي إذن الشيخ لتلميذه بأن يروي عنه مسموعاته وإن لم يسمعها منه أو يقرأها عليه. نعم، هذه هي الإجازة، إذن الشيخ لتلميذ معين أن يروي عنه مسموعاته وإن لم يقرأها عليه التلميذ أو يسمعها من لفظ الشيخ، يعني المرويات يعني الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، يعني من له أو أجاز له أن يرويها عنه، أن يرويها عنه، وأن يعني بهذا الإذن، أقول بهذا الإذن له بأن مروياته ومسموعاته التي هي معروفة ومحررة ومعينة. نعم. والمحدثون يطلقون المشافهة على الإجازة المتلفظ بها، وكذا المكاتبة يطلقونها على الإجازة المكتوب بها. يعني معناها أن المكاتبة والمشافهة يقصد بها الإجازة، لكن كما ذكرت فيما يتعلق بالمكاتبة أنها قد يكون فيها الكتابة بالعلم، الكتابة بالعلم، وأنه يعتمد على تلك الكتابة ويحدث بها، مثل ما مر بهذا الأثر عن البخاري أو هذا الحديث عن البخاري الذي قال: كتب إلي محمد بشار. وقيل أنه ليس في صحيح البخاري هذه الصيغة إلا في هذا الموضع فقط من صحيح البخاري، قال: كتب إلي محمد بشار. فحقيقة المشافهة أن يشافه الشيخ تلميذه بالإذن له بالرواية عنه، وأما المكاتبة فهي أن يكتب له بالإذن له بالرواية عنه. المناولة والإجازة والوصية والإعلام والإجازة العامة. ما هي صورة المناولة؟ وما المراد بالإجازة والوصية والإعلام عند المحدثين؟ ومتى تقبل الرواية في ذلك على الأصح عندهم؟ وما حكم الإجازة العامة في المجازلة والمجاز به مع التمثيل لهما؟ الجواب: صورة المناولة أن يدفع الشيخ أصله للطالب، أو يحضر أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له الشيخ في الصورتين: هذا روايتي عن فلان وفلان فروه عني، مع تمكينه للطالب من الأصل. يعني هذه المناولة، المناولة أن الشيخ عنده الأصل ويسلم إياه، مناولة يدا بيد، يدا من يد إلى يد، أو أن التلميذ يحضر الأصل، لأنه يعني يكون مثلا يعني موجودا في مكتبته فيأخذه ويأتي إليه يعني ويعطيه إياه، أو يعني فيكون يعني إما تسليم من الشيخ بيد من يد إلى يد، أو أن التلميذ أحضره بيده فقال: يعني أجزت لك أن تروي عني يعني هذا الكتاب أو هذه الكتب أو هذه المسموعات. نعم. والوجادة هي أن يجد الطالب كتابا بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان كذا وكذا. هذه الوجادة، يعني يجد كتابا بخط شخص يعرفه، فإنه إذا أخبر عنه أو حدث عنه يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا, وجدت بخط فلان كذا وكذا, لأن ما في هناك إجازة ولا فيه, وإنما وجادة. نعم. والوصية أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. نعم. والإعلام أن يعلم الشيخ أحد تلاميذه بأنه يروي الكتاب, بأنه يروي الكتاب الفلاني عن فلان. نعم. فإن اقترن بأحد هذه الثلاثة الإذن بالرواية قبلت على الأصح وإلا ردت. نعم. يعني هذه الإجازة الإعلام والوصية والثالث شو؟ والوجادة. نعم. الوجادة والوصية. الوجادة نعم. هذه الثلاث, يعني هذه الثلاث إذا حصل يعني فيها إذن فإنها معتبرة وإلا ردت. نعم. نعم. والإجازة العامة في المجاز به كان يقول الشيخ لتلميذه أجزت لك أن تروي عن أن تروي عامة مروياتي وما أشبه ذلك, تقبل على الأصح بخلاف الإجازة العامة في المجاز له, كان يقول أجزت لجميع المسلمين ونحو ذلك, فإنه لا عبرة بها على الأصح عند المحدثين. إذن هناك إجازة بالمسموع بالكتب, يعني بكتبه, وإجازة للجميع بأن يروا بأن يحدثوا عنه من كتبه أو يرجع إلى أن يعني يحدث من كتبه, فالإجازة بالمرويات سائغة ولا بأس بها, لأنه عين الشخص الذي سأجازه قال جميع مروياتي جميع مسموعاتي, فهذه جائزة لأن مرويات محصورة ومعروفة, والمجاز له شخص معين. أما إذا قال أجزت لجميع المسلمين أو أجزت لكل أحد فهذه لا عبرة بها, هذه لا عبرة بها, لأنه يدخل تحتها كل من هب ودب, ويدخل الخواص والعوام, ويدخل يعني طلبة العلم وغير طلبة العلم, لأن يعني مثل هذا إطلاق. فإذا الإجازة التعميم في المجاز به إذا عين المجاز له فإن ذلك معتبر وسائر, وأما التعميم في المجاز له بأن يقول أجزت للمسلمين أو لجميع المسلمين أو أجزت لكل أحد أو أجزت لمن يولد لفلان وغير ذلك فإن هذه لا عبرة بها. نعم. انتهى. نعم. أعد الأخير هذا. والإجازة العامة في المجاز به كان يقول الشيخ لتلميذه أجزت لك أن تروي عامة مروياتي وما أشبه ذلك, تقبل على الأصح بخلاف الإجازة العامة في المجاز له, كان يقول أجزت لجميع المسلمين ونحو ذلك, فإنه لا عبرة بها على الأصح عند المحدثين. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول الحافظ بن حجر وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة وكذا يشترطوا الإذن الإذن أو الإذن الإذن في مفعول به يشترطوا اشترطوا الإذن. نعم. أيوة. في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام, يعني هذه الثلاثة لا بد فيها من الإذن, يعني يكون هي علم فقط بس هذه مرويات يسكت يعني ما لها عبرة. نعم. وإلا فلا عبرة بذلك. صحيح. يعني إذا صار فيه إذن يروي وأما كونه يخبره أبدا خبر ما يترتب عليه ما يترتب ما, ما, ما في إذن يعني يخبر كل أحد أنا عندي كذا وكذا. نعم. كالإجازة العامة. نعم كالإجازة العامة يعني للمجاز له أنها لا تعتبر. نعم. وللمجهول. والمجهول يعني المجهول الذي هو غير معلوم لشخص لرجل أو لرجال. نعم. وللمعدوم. المعدوم الذي سيولد لفلان الذي سيولد لفلان. نعم إذا ولد لفلان مولود فأنا أجزت له. نعم. على الأصح في جميع ذلك. نعم. ومع ذلك فيه خلاف يشير إلى أن فيها خلاف. نعم. قال كذلك واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. نعم صحيح لأنه قد يمكن يناوله من أجل أن يحفظه يناوله يحفظه لكن إذا قال اروي فصير هذه أرفع أنواع الإجازة يعني في المناولة كون ناول الكتاب وقال اروي عني هذا الكتاب لكن كونه يعطيه يناوله إياه وما قال اروي عني يمكن من أجل يحفظه هو. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هل المكاتبة بمنزلة الإجازة؟ المكاتبة على الاصطلاح الذي ذكر الحافظ هي من أنواع الإجازة إلا أنها إجازة بالمكاتبة يعني إجازة بالمكاتبة اللي قبله مشافهة بالإجازة وهذا مكاتبة بالإجازة مكاتبة بالإجازة لكن المعنى الثاني الذي ذكرته هو أنها تكون من قبيل التحديث ومن قبيل الأخبار وأنه يكتب إليه في العلم يعني فهذا غير الإجازة مثل قال كتب إليه محمد الأفشار قال حدثنا فلان وكذلك الوراد كاتب المغيرة الذي كتب يعني أملى عليه المغيرة كتابا إلى معاوية بن أبي سفيان في شيء من العلم. نعم. يقول لماذا يفرق العلماء بين صيغة أخبرني وحدثني وهما في معنى واحد من حيث اللغة؟ هكذا اصطلحوا لأن أن ما كان من لفظ الشيخ يقولوا في أخبرني وما كان قراءة على الشيخ يقال في أخبرني وما كان مسموعا من الشيخ يقال حدثني يعني من حيث اللغة لا فرق بينهما لكن في الاصطلاح بينهما فرق ولهذا مسلم رحمه الله يحافظ على يعني الصيغة فيقول حدث فلان قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا في نفس يعني صحيح مسلم عندما يأتي الصيغة يقول عن فلان فلان قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ومن الأشياء التي هي غالب يعني في الغالب أن إسحاق بن راهوية يعبر بأخبرنا ولهذا يعني إذا جاء يعني شخص في إسحاق يعني غير منسوب والتعبير بأخبرنا يستدلون به على أنه بن راهوية لأنه هو الذي يستعمل هذه العبارة وهي أخبرنا. نعم. يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل عنعنة غير المدلس تحمل على مرتبة حدثني وسمعت؟ هي محمولة على الاتصال لكن ما يقال انها مثلها في القوة لكن مثل اخبرني ومثل اقول مثل اخبرني يعني المهم انه متصل وان هذا من قبيل الاتصال اما من ناحية القوة يعني فمعلوم أن بعض الصيغ أعلى من بعض لكن الاتصال حتى العنعنة وكذلك أخبرني وغيرها كلها محمولة على الاتصال. يقول السائل فضيلة الشيخ ما الفائدة من معرفة المسلسل؟ يعني هذا نوع من أنواع الحديث يعني الهيئة التي حصل فيها هذا الشيء يعني لها هذا الاسم يعني ف ف يعني ف ف ف فائدته أنه يعني نوع من أنواع علوم الحديث، هذه صفته وهذه هيئته، يعني بحيث أنه إذا وجد يعني إسناد فيه كل الرواة فيه كنى يقال هذا مسلسل مسلسل بالكنى. يقول عنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا أن تكون من مدلس. نعم. وقيل يشترط في حملها على السماع ثبوت اللقي. يعني هذا أقول الذي يبدو والله أعلم أن مثل هذا يعني يعني أنها إذا كان أنه غير مدلس ويقال لا بد أنه هذا شرط ثقيل، هذا شرط البخاري، شرط مسلم أقل من هذا. ولهذا إذا أدركه إدراكا بينا يعني يدل على يعني على على على على ثبوته وعلى يعني حصول. حافظ الحجر قال هو المختار. نعم نعم قال هو المختار. نعم المختار يعني على اعتبار أنها أقوى وكذا، ولكن كونه ما يصير يعني الشيء الذي على طريقة مسلم أنه يعني لا يعتبر، هذا ليس بواضح. يعني عمل مسلم وروايات مسلم التي لا يشترط فيها اللقاء هي معتبرة عند المحدثين، لكن بعضها أرفع من بعض لا شك، من ناحية القوة ومن ناحية يعني التفاوت صحيح فيه تفاوت، لكن كونه يقال أنها إذا كان يعني أنا أذكر فيه مثالا في يعني في في في تهذيب ابن القيم لسنن ابي داود على تهذيب المنذري في كتابه في ما يتعلق بكتابه الشعر حول سعيد المسيب، وانه روى يعني اثر فكان يعني قال انه ادركه وانه ولد في كذا وانه يعني انه أنه يعني يكون متصلا وأنه قد أدركه إدراكا بينا. أذكر مثالا في هذا في في في كتابة الشعر أو في كتاب الشعر. نعم تابع الأسئلة ولا نعم تابع الأسئلة ولا نعم وتابع الأسئلة ولا أين لا شوف إن وجدت أنا ما عرفت وش اللي نعم ما فهمت ماذا إن أنتم تريدون هذا المثال على أي مسألة؟ يعني على مسألة على طريقة مسلم أن ما كان عاصره وأدركه إدراكا بينا وروى عنه فإنه يكون محمول على الاتصال، يعني ليس على طريقة اللي ذكرها عن البخاري وعلي المديني. يعني ابن القيم يعني يستدل على الثبوت وأن يعني أنه أدركه إدراكا بينا وأن روايته مبنية على الاتصال لأنه أدركه إدراكا بينا. نعم وهي طريقة مسلم، طريقة مسلم ما فيها هذا الشرط، لكن لا شك هذا أقوى من هذا. نعم تابع الأسئلة إذا حصلوه. الطلاب الطلاب يريدون قبل أن ينفض المجلس، يخافون ينفض المجلس وما لبيت طلبهم. ويش الإجازات؟ يسألون عن الإجازات. إيش يسألون عن الإجازات؟ أعطيهم إجازة عامة. الإجازات أنا ما عندي كتب انتجاز. نعم طيب أجزهم في مؤلفاتك. نعم أبدا مؤلفاتي مطبوعة يعني الإنسان يرجع إليه ويستفيد منها. يعني ما في هذه الإجازات يعني أقول راحت مع أصحاب الإجازات. هذا السؤال قريب من هذا، يقول حفظك الله تعالى فضيلة الشيخ، هل كان طلاب العلم في القديم يحرصون على أخذ الإجازات من علمائهم المعاصرين لهم؟ لا يعني يعني فيه شيء، وهن بعض الناس يعني يحرص على تكثير الشيوخ ولا يحرص على تكثير المسموع، طبعا الاكثار من الشيوخ هذا مذموم, كل سنة يتكثر من الشيوخ. يعني المهم انه يروي عن هذا حديث وهذا حديث, والله عندي ألف شيخ. وإنما يعني يوصون ويعني يثنون على تكثير المسموع لا تكثير الشيوخ, لا تكثير الشيوخ. بالنسبة يعني المتقدمين يعني فيهم يعني مثل ما ذكروا في تكثير المسموع تكثير الشيوخ, ما كان من تكثير المسموع هذا شيء طيب, وما كان من تكثير الشيوخ مو طيب, هذا يكون يعني من قبيل استسمن ذا ورم. يعني الذي بكثر من الشيوخ يعني يريد أنه يعني يقال يعني أنه له كذا شيخ, وهو قد يكون ما سمع منه إلا شيء واحد, لأن مهمته أن يكثر الشيوخ, ما يهم أن يكثر المسموع. لو أخذ عن واحد يعني أحاديث كثيرة هذا أولى من أن يأخذ يعني هذا حديث وهذا حديث وهذا حديث. نقرأ عليكم. نعم لقيتم. ذكر حديث سعيد بن المسيب, نعم, في واقعة عمر وحسان رضي الله عنهما, ثم قال المنذري: وسعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر, فإن كان سمع ذلك من حسان فمتصل. ثم قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله: وقد تكرر له في هذا الكتاب في مواضع, وبه يعلل ابن القطان وغيره حديث سعيد عن عمر, وهو تعليل باطل أنكره الأئمة كأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهما. قال أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ سعيد عن عمر عندنا حجة. وقال حنبل في تاريخه: حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن إياس بن معاوية قال: قال سعيد بن المسيب: ممن أنت؟ قلت: من مزينة. قال: إني لأذكر يوما نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر. وهذا صريح في الرد على من قال إنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: كان سعيد بن المسيب يسمي رواية عمر الخطاب كان سعيد بن المسيب يسمي رواية عمر بن الخطاب لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه. وقال مالك: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل لابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. هذا انت كان ابن القيم؟ نعم. انتهى؟ لا بقي شوي قليل. نعم. وقال مالك قال مالك: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره هذا, ولم يحفظ عن أحد من الأئمة أنه طعن في رواية سعيد عن عمر, بل قابلوها كلهم بالقبول والتصديق. ومن لم يقبل المرسل قبل مرسل سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم في علوم الحديث: سعيد بن المسيب أدرك عمر وعليا وطلحة وباقي العشرة وسمع منهم. والمقصود أن تعليل الحديث برواية سعيد له عن عمر تعنت بارد. انتهى. ثم قال: والصحيح أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر, فيكون له وقت وفاة عمر 8 سنين, فكيف ينكر سماعه ويقدح في اتصال روايته عنه؟ والله موفق للصواب. يعني معناه أنه يعني إذا عرف التاريخ ومقدار يعني سنه يعني عند وفاة يعني من حدث عنه يعني يدل على أنه أدركه إدراكا بينا وأنه أخذ عنه. يعني مثل ما ذكروا في يعني أن الصغير يعني قد يسمع, مثل ما ذكروا في ترجمة النعمان بن بشير رضي الله عنه عنهما الذي في حديثه قال سمعت رسول الله سمع يقول الحلال بين والحرام بين، قال سمعت رسول الله. والنعمان لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات، فإذا التحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبار هذا معتبر. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا وجد أحد متنا بخط رجل أدركه قبل سن التحمل ولم يسمع منه ككونه مثلا توفي عمره 3 سنوات، فهل له أن يروي عنه بقوله وجدت بخط فلان أم أن هذا لا يصح؟ إيش السؤال؟ إذا وجد إنسان متنا بخط رجل أدركه قبل سن التحمل ولم يسمع منه كونه أدركه عمره 3 سنوات، ما دام القضية أنه كتاب معين وأنه مو سمع، لأن الوجادة ما فيها ما يحتاج فيها سمع، وإنما يعني فيها إذن بالسمع يعني، لكن إذا كان خطه يعني واضح ومعروف يعني فيقول وجدت بخط فلان، إذا كان هذا خطه معروف يعني، والعبرة مو بحال كونه قبل التمييز، وإنما العبرة عند التحديث، العبرة عند التحديث. نعم. يقول بارك الله فيكم ما رأيكم في المجالس الآن ما يسمى بمجالس السماع التي تقام وفي آخر المجلس يجاز كل من حضر؟ والله هذه أقول هذا يعني شيء أقول هذا توسعا أقول توسعا عظيم، هذا أقول مثل هذا ما ينبغي، العلم ما يكون بهذه الطريقة، تحصيل العلم بهذه الطريقة ما ينفع، لأن كونه يعني يسرد كذا يعني المهم بس يخلص وعطيه إجازة، هذا ما هو جيد، في كلمة جيدة لهذا الجزائري الذي هو عبد الحميد بن باديس وغيره، يعني ذكر في بعض كتبه أنه قال لفلان يعني كفيف يعني قال أجيزك فأجيزك مروياتي أو كذا، قال يعني أنت ما تعبت في التعليم وأنا ما تعبت في التلقي، أنت ما تعبت في التعليم وأنا ما تعبت في التلقي، فهؤلاء لي يسردون كذا ثم يعطوني إجازات كل من حضر، وقد يكون أحد بس حضر مرة أو مرتين. نعم هذا هذا هذا هذا توسع، وليس هذا هي الطريقة الصحيحة يعني، وإنما الطريقة الصحيحة هي كل إنسان يعني يأخذ العلم ويستوعبه ويجلس يسمع، وأما يعني مثل هذه الطريقة التي تفعل في يعني هنا وهناك في بعض الأماكن هذه ما هي جيدة، وهذه يحرص عليها يريد أن تكثير الشيوخ.